اللهم اجعلهم هادين مهديين راشدين موفقين مسددين. اللهم وفق ولي أمرنا وحاكم دولتنا، اللهم وفقه بتوفيقك، اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية، وأيده ولي عهده وإخوانه وسائر الحكام. اللهم ارحم الشيخ زايد، اللهم ارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، ونور له في قبره، وافسح له فيه. اللهم اغفر لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين. اللهم تقبل منا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا رمضان بتوفيقك والعتق من نيرانك. اللهم اجعلنا فيه من المقبولين. اللهم أعنا على الاستمرار على العمل الصالح ما أحييتنا وأبقيتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وسبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كلا سوف تعلمون. احترام